بسم الله الرحمن الرحيم. تأملات قرآنية. الدرس السادس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي لقاء هذه الليلة بعون الله وتوفيقه سننتقل إلى سورة النساء بعد أن أنهينا مواقف ثلاث مع سورة آل عمران. والمناسب في الانتقال واختيار الآيات اليوم قبل أن نشرع في بيان أحكام عامة من سورة النساء أن نبين أننا تحدثنا في الأسبوع الماضي في سورة آل عمران عن بعض من جرائم اليهود، وتكلمنا عن مسجد الصخرة وما إلى ذلك. واليوم ننتقل إلى إتمام الحديث لكن من سورة أخرى، هي سورة النساء، وننتقل بعضها للعلم ببعض من عقائد النصارى بعد أن بينا شيئا من عقائد اليهود، ثم نعرج على بعض الأحكام الفقهية التي يستلزم الحديث عنها في الآيات. فنقول مستعينين بالله عز وجل: سورة النساء سورة مدنية جاءت متنوعة أغراض كأكثر سور القرآن. ذكر الله جل وعلا فيها جملة من العقائد، وجملة من الآداب، وجملة من الأحكام. ولأن السورة من أكثر سور القرآن حديثا عن أحكام النساء نعتت بسورة النساء. وقد سبق أن بينا أن تسمية سور القرآن الراجح أنه توقيفي، فعله الصحابة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سورة أخرى تنعت بأنها سورة النساء الصغرى، وهي سورة الطلاق. فإذا قيل عن سورة النساء إنها سورة النساء الكبرى، فإن المقصود بسورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق، لأن كلا السورتين تحدثتا كثيرا عن أحكام النساء وما يتعلق بهن. أما الآيات التي سنتكلم عنها تفصيلا فهي قول الله جل وعلا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، إلى قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أما التفصيل فنقول مستعينين بالله عز وجل: سبق أن بينا شيئا من جرائم اليهود في سورة آل عمران. في هذا السياق يخبر الله جل وعلا عن تاريخ اليهود إجمالا، لا يختص هذا السياق بمرحلة دون عينها. فالجرائم التي سيذكرها القرآن الآن وسنفسرها إجمالا لا تتعلق بمرحلة زمنية معينة، فمنذ موسى عليه الصلاة والسلام وأنزلت عليه التوراة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قرابة أكثر من 1000 عام. خلال 1000 عام هذه كان اليهود يعيشون. بعث إليهم ما بين موسى وعيسى أنبياء، ثم بعث إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام وأعطاه الله الإنجيل، ولم يبعث أحد بعد عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عبر هذا التاريخ يذكر الله جل وعلا جملة من الخبث الملازم لليهود في تعاملهم مع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالله يقول لنبيه: هؤلاء المعشر الذين يعاصرونك الآن، اليهود يطلبون منك كتابا ينزل جملة. قالوا إن موسى جاءته التوراة جملة واحدة، فنحن يا محمد لن نؤمن بك حتى تنزل علينا كتابا جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى جملة. فرد الله جل وعلا عليهم لنبيه أن يقول لهم: يسألك أهل الكتاب، من باب التعزية، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فلا تعجب يا نبينا ولا تستغرب من هذا الطلب، لأنهم قد طلبوا طلبا أكبر منه، وهو طلبهم لموسى يوم قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا وقد قلنا إن القرآن يفسر بعضه بعضا، ذكره الله مفصلا في سورة البقرة. قال الله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا أول وأعظم طلبهم، وفيه من الجرأة على الله جل وعلا ما لا يخفى. أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. لما طلبوا هذا الطلب أهلكهم الله بالموت، ثم رحمهم تبارك وتعالى وأحياهم بعدما أماتهم، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهذا صريح في أن الله أماتهم ثم أحياهم. وقد قال بعض العلماء من المفسرين إن إماتتهم وإحياءهم كان في يوم وليلة. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. اتخذ هذه تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، ذكر الله واحدا منهما ولم يذكر الآخر، لم يذكر الله الآخر لدلالة المعنى عليه. بمعنى ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، يظهر من السياق واضح أنهم اتخذوا العجل ماذا؟ اتخذوا العجل إلها، فإلها هي المفعول الثاني الذي لم يذكره الله. اتخذوا العجل إلها لأن هذا سبب نقمة الله عليهم، وإلا لو أنهم اتخذوا العجل كدابة يركبونها أو دابة ينحرونها ليأكلوها أو لأعلافهم أو لما شيء آخر لكان هذا أمر مشروع. لكن القرآن يفسر بعضه بعضا، والعجل اتخذوه في الفترة التي ذهب فيها موسى عليه الصلاة والسلام ليكلم من؟ ليكلم ربه، وأجعل عليهم أخاه هارون. ففي تلك الفترة لما أبطأ عليهم موسى، لأن الله وعده 30 ليلة ثم جعلها الله 40، فلما جعلها الله 40 أبطأ موسى عليهم، فلما أبطأ عليهم ملوا، فصنع لهم السامري عجلا من ذهب وجعل له طريقين يدخل منهما الهواء، فأخذ الهواء والريح إذا دخلت من القبل وخرجت من الدبر أحدثت صوتا، فخدعهم بقوله هذا إلهكم وإله موسى فنسي كما أخبر الله. هذه من جملة ما نقم الله عليهم، الأول أنهم سألوا موسى أن يروا الله جهرة، والثاني أنهم اتخذوا العجل إله من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ثم قال سبحانه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. فهذه 3 وقعوا فيها. أما رفع الطور فالطور يطلق على الجبل الذي به نبت، الطور يطلق على الجبل الذي به نبت، فإن لم يكن عليه نبات يسمى جبلا فقط ولا يطلق عليه طور. وهل هو الطور الذي كلم الله عنده موسى أو أي جبل آخر؟ كلا الأمرين محتمل. لما أعطاهم الله التوراة رفضوا أن يقبلوها، فرفع الله عليهم الجبل تهديدا بأن يلقيه عليهم فقبلوا. قال الله تعالى في المائدة وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. فهذا من جملة ما اعترضوا عليه. ثم أمرهم الله أن يدخلوا باب المدينة سجدا معترفين لله بالفضل وطلب المغفرة، فدخلوا يزحفون على مقاعدهم كما أخبر الله جل وعلا. هذه النقيصة 4. والنقيصة 5 أن الله قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، والسبت المقصود يوم السبت، وهذه قصة القرية التي كانت على الشاطئ عبر الله عنها بقوله حاضرة البحر، وهذه ذكرها الله في سورة المائدة، وأنه كانت هناك قرية من بني إسرائيل حاضرة البحر، أمرهم الله أن لا يصطادوا يوم السبت، فكانت الحيتان تأتيهم شرعا ظاهرة تدعوهم فتنة لهم يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فكانوا يلقون شيعتهم يوم الجمعة ويأتون يوم الأحد ليجمعون فيحتلون على الله جل وعلا، وبئس ما فعلوا. المقصود من هذا كله، وهذا كله حدث في فترات زمنية متفاوتة وفي أماكن متفرقة وعبر تاريخ طويل، لكن المقصود سياق بعض من جرائم اليهود بيانا وشفاء لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه بعده وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ثم قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. الآن السياق القرآني يأتي يبين هذه المعاصي ما الذي نجم عنها، يبين هذه المعاصي ما الذي نجم عنها. يذكر القرآن المعصية إجمالا ثم يأتي بها تفصيلا. فبما نقضهم عدنا للباء السببية، أي بسبب نقضهم الميثاق ما أخذه الله عليهم عن طريق أنبيائه ورسله من مواثيق وعهود نقضوها، وهذا دأبهم في كل آن وحين. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وهذا يسميه البلاغيون مجاز مرسل، يسميه البلاغيون مجاز مرسل. ومعلوم أن اليهود لم يقتلوا الأنبياء كلهم، لكنهم لما استباحوا دم واحد منهم كأنهم استباحوا دم الجميع. وأي إنسان يستبيح دم شخص واحد فإنه يستبيح الدماء التي توازيه. فالله عبر عن قتلهم لنبيهم، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا، عبر عن قتل يحيى وزكريا بقتل الأنبياء جميعا، لأن الأنبياء جميعا يجمعهم دين واحد. وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم لمن؟ لنبينا. وقولهم قلوبنا غلف، جمع أغلف، وهو الشيء المطبوع المختوم الذي فيه حجاب يحول بينه وبين وصول المعرفة إليه. وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذه الأخيرة فلا يؤمنون إلا قليلا لها وجهان في التفسير. الوجه الأول أنها أسلوب تستخدمه العرب في كلامها بمعنى عديم الإيمان، بمعنى عديم الإيمان، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم لم يؤمنوا إلا بقليل من أنبيائهم، فلما لم يؤمنوا بالكل كأنهم لم يؤمنوا، لأن الشرع يوجب الإيمان بالأنبياء جميعا بلا استثناء، ولعل هذا أظهر. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كرر الله الكفر ثم ذكر شيئا من جرائمهم، سننتقل بعدها للنصارى. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، القول الذي قالوه في مريم قالوا إنها زانية، وبرأها الله جل وعلا كما هو معلوم في كتابه. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، البهتان الكذب والإفك والقول بلا حق ولا علم ولا بينة، كله يمكن تسميته بالبهتان. أما مريم فهي سيدة نساء العالمين، ولم يذكر الله جل وعلا في القرآن اسم امرأة باسمها الصريح إلا هي عليه الصلاة والسلام، رغم أنها ليست بنبية، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فلا يوجد نبي امرأة، ما بعث الله امرأة قط، لكنها الوحيدة من النساء عبر التاريخ كله التي ذكرت باسمها الصريح في القرآن، وهي سيدة نساء العالمين كما جاء ذلك بصحيح السنة. مريم البتول العذراء اسمها مريم بمعنى عابدة أو خادمة الرب، وقد قصتها أشهر من أن تعرف. خرجت فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، شرقي بيت المقدس، جاءها روح القدس جبرائيل، نفخ في جيب درعها، حملت بعيسى بعد أن وضعته، أتت بها لقومها كذبوه واختلفوا فيه، منهم من صدق ومنهم من كذب، وكان مولد المسيح عيسى بن مريم. فالله هنا يقول من جرائم اليهود رميهم لمريم المبرأة بالزنا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا يقودنا إلى الحديث عن النصارى كما تحدثنا عن اليهود، والتفصيل كالتالي: ولد عيسى بن مريم فحملته أمه وآتت به الملأ من بني إسرائيل فأنكروه، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، فأشارت إليه فأنطقه الله في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا. وما اختلف الناس في أحد، في رجل، كما اختلفوا في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. أخذ يدعو إلى ربه، أسلم على يديه أقوام سموا في القرآن بالحواريين، وهم خاصة أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم لما ظهر أمره خاف خصومه وأعداؤه من اليهود فتآمروا على قتله، فبعضهم يعرفه بعينه وبعضهم يعرفه باسمه، فلما أجمعوا أمرهم على قتله أخذوا معهم شخصا يدلهم على مكانه، فلما دخلوا عليه ليقتلوه رفعه الله جل وعلا إليه وألقى شبهه على غيره، مع اختلاف بين العلماء في من ألقي عليه الشبه، فقيل إنه عبد من الحواريين صالح ألقى الله عليه الشبه غير عيسى، وقيل إن الرجل الذي دلهم عليه وهو يهوذا عند بعض المفسرين هو الذي ألقى الله عليه شبه عيسى فقتله اليهود ظنا منهم أنه عيسى. جملة الأمر أن الله جل وعلا شبه لهم شخصا غير عيسى، ورفع عيسى إلى السماء كما قال ربنا في صريح القرآن بل رفعه الله إليه. وهذا الذي شبه به اختلفوا فيه، فلما أخذوه قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى. أخذوه وصلبوه وقتلوه اعتقادا منهم أنهم ينتقمون منه. كان هذا في بيت المقدس في المكان المسمى اليوم كنيسة القيامة، في بيت المقدس في أرض القدس في المكان المسمى اليوم مبني عليه كنيسة متسمى كنيسة القيامة وتعظمها النصارى، وسيأتي لماذا تعظمها. رفع عيسى إلى السماء، فالله جل وعلا يقول إن اليهود تزعم أنها قتلت عيسى، فالله أنكر ورد على اليهود قولهم أن عيسى قتل أو صلب، بل إن الله رفعه إليه فهو حي جسدا وروحا في السماء الثانية كما قابله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وسينزل كأمارة وعلامة من علامات الساعة. نرجع للنصارى وعيسى. بعد رفعه النصارى صدقوا اليهود في أن عيسى صلب وقتل، وقالوا إن الله جل وعلا، وعلى هذا تقوم عقيدة النصارى، يقولون إن الله عدل ومن عدله ألا يترك الخطيئة بلا عقوبة، فيقولون إن آدم أكل من الشجرة فارتكب الخطيئة، فلما أكل من الشجرة وارتكب الخطيئة وأهبطه الله كل ذريته ترث خطيئته، واضح؟ فقالوا لابد أن تكفر الخطايا عن الذرية، ولما كان الله من صفاته مع العدل الرحمة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا بعث ولده الذي هو عيسى وأنزله إلى الأرض وأحله في الناسوت بدل اللاهوت يعني إنسي، وصلب هذا وقتل حتى يكفر عن البشر كلهم ماذا؟ خطيئة أبيهم آدم. فمن آمن أن عيسى ضحى من أجل البشر أصبح مؤمنا ينجو يوم القيامة، ومن لم يؤمن أن عيسى ضحى من أجل البشر لا يعتبر مؤمنا. كيف يؤمنون الناس؟ عندهم ما يسمى بالتعميد، يسمى بالتعميد، والتعميد صفته أن يأتوا بالطفل على خلاف في المذاهب عندهم، لكن قد يؤتى طفل شباب، لكن غالب المذاهب عندهم يأتون بالطفل الصغير، إما أن يضعونه في مكان فيه ماء كحوض أو يرشون عليه الماء ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس، فإذا قالوا هذه الثلاثة يعتقدون أن هذا الابن عمد، وإذا عمد طهر من الذنوب والخطايا فأصبح قابلا للنجاة يوم القيامة. عندهم جنة ونار وعندهم حساب، لكن بناء على هذا الاعتقاد. ثم يختلفون على ثلاثة طوائف رئيسة، يختلفون أي النصارى على ثلاث طوائف رئيسة، الأرثوذكس، وهؤلاء انفصلوا في عام 1054 للميلاد عن الكاثوليك، والكاثوليك هي الكنيسة الأم، والبروتستانت الكنيسة الثالثة. أصبحت كم كنائس؟ ثلاثة، هذه كنائس رئيسية نفصل. أما الكاثوليك فهي الكنيسة التي في روما اليوم والتي تتبع البابا يوحنا بولس الثالث، وجل كنائس العالم في النصارى تابعة لمن؟ للكاثوليك. القسم الثاني يسمون الأرثوذكس، وهؤلاء أقل منهم ومعناها مستقيم المعتقد طبعا حسب ظنهم. هذه خرجت عن الكنيسة الأم ويتبعها بعض الكنائس كالذي في مصر تتبع البابا شنوذ الثالث، هذا تابع لهذه الكنيسة. القسم الثالث حركة إصلاحية خرجت من الكاثوليك في القرن 18 الميلادي تقريبا على يد مارتن لوثر، اسمها الكنيسة البروتستانت، الكنيسة البروتستانت، وهذه تؤمن بأن لليهود منة على النصارى. وهذه الكنيسة الثالثة اللي هي البروتستانت هي التي يدين بها الرئيس الأمريكي المعاصر ورئيس الوزراء البريطاني المعاصر توني بلير، الذي يجمع بينهما ارتباطهما حاليا بهذه الكنيسة. أما الكنيسة التي في روما فهي منفكة عنهم لا علاقة لها بهما. إذن ينجم عن هذا أن النصارى غالبا كم فرقة؟ ثلاثة، لكن في فرق شتى، لكن هذه الفرق الثلاثة الأم يجتمعون في أمور ويختلفون في أمور أقل منها، لكن يتفقون على أن الأقانيم ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، الأب والابن وروح القدس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد رد الله على الجميع في كتابه، وسيأتي في الدرس الثاني في اللقاء القادم كيف رد الله جل وعلا عليهم. اليوم فقط العرض. نأتي لقضية الصليب. الأصل أن عيسى بعث لمن؟ لبني إسرائيل. بعث لمن؟ لبني إسرائيل. مثل من؟ مثل موسى. قلنا في الدرس الماضي أن بني إسرائيل يعودون إلى من؟ إلى إسرائيل الذي هو يعقوب. وقلنا إن يعقوب له أخ اسمه العيس، وقلنا إن من ذرية العيس الروم، من ذرية العيس الروم. أعيد، عيسى بعث لبني إسرائيل كما بعث موسى، وبنو إسرائيل من ذرية يعقوب، وقلنا إن ليعقوب أخ يقال له العيس من ذريته الروم، وإن هذا العيس كان فيه صفرة فلذلك يسمون بنو الأصفر. وأبو سفيان لما رأى هرقل يخشى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أصبح ملك محمد عظيما، لقد تخافه بني الأصفر. واضح؟ فأصبح الروم الأصل ليس لهم علاقة بمن؟ ليس لهم علاقة بعيسى. إذن الآن الدين النصراني في بني إسرائيل أكثر أو في الروم؟ في الروم. في أوروبا أكثر وفي أمريكا النصرانية أكثر من اليهودية. واضح؟ كيف جاء هذا؟ بعد 3 قرون من رفع عيسى حدثت حروب ما بين الرومان وأشياعهم، آمن ثلة من الرومان بعيسى عليه الصلاة والسلام، بالنصارى، بما بقي من دين عيسى عليه الصلاة والسلام من المؤمنين الذين معه. وكانت اليهود كما قلنا تزعم أنها قتلت، ويأتون للموطن الذي قلت إنه الآن كنيسة القيامة، يأتون للموطن الذي قتلوا فيه عيسى فيرمون فيه الزبالات والقاذورات والقمامة حتى تجمعت. جاء قسطنطين الثالث هذا فآمن بدين عيسى عليه السلام مع التحريف، فجاءت أمه واسمها هيلانا بعد أن جاء رجل يبحث في تلك القمامات حتى وصل إلى الصليب، وصل إلى الخشبة التي صلب فيها من يعتقد اليهود أنه عيسى. فالصلب وقع لكنه ما وقع على من؟ ما وقع على عيسى، لكن اليهود صلبوا رجلا وقتلوه. واضح؟ لما أخذوا يفتشون هذا الرجل وجد خشبة على حركة الصليب المعروفة له، هذا بعد عيسى ب3 قرون. لما أخذها زعم أنه كان مريض، فلما تمسح بها بريء. فلما علم الناس أخذوا يصنعون ماذا؟ يصنعون الصليب ويتبركون به ويعتقدون به إلى يومنا هذا. هذا أصل فكرة خروج الصليب للناس. واضح؟ لما علمت بهذا أمرت بمحو القاذورات وما كان موضوعا، وبنت عليها كنيسة أسمتها كنيسة القيامة. ومعنى كنيسة القيامة يعتقدون جهلا أن عيسى يبعث من عندها، بما أنه مات سيبعث من هذه الكنيسة، والكنيسة موجودة في بيت المقدس. وإن لم أنسى السادات لما زار إسرائيل تكلم أو ألقى خطاب في هذه الكنيسة. المقصود سواء ألقاه أو لم يلقيه، المقصود أن هذه الكنيسة قائمة تعظم إلى اليوم. هذا سبب تسميتها، بسبب تسمية كنيسة القيامة، وتسمى أحيانا كنيسة القمامة بالنسبة لما كان عليها. هذه الأم وين يودوا الزبالات؟ وضعوها على الصخرة التي تعظمها اليهود، وكان يصلي إليها موسى عليه السلام. وقلنا في الدرس الماضي إن هذه الصخرة من الذين محوا الزبالة عنها من؟ أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، لكنه صلى أمامها وجعلها خلفه. واضح الآن؟ فأصبح بيت المقدس يضم الكنيسة التي تعظمها النصارى، ويعظم الصخرة التي تعظمها اليهود، ويعظم المسجد الأقصى الذي يعظمه من؟ المسلمون. واضح؟ هذا مجمل ما يمكن أن يقال عن عقيدة النصارى. وقلنا قائمة على سر التعميد والإيمان بأن الله كفر عن البشر خطاياهم ببعث ابنه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الآن نعود للآية. الله يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. عزيزا أن يقتل نبي من أنبيائه وهو جل وعلا غير مريد، حكيما في سبب رفعه إلى السماء الثانية. المحفوظ عندنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي ظاهر القرآن أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان واضعا يديه على أجنحة ملك، يخرج منه مثل بقايا الوضوء، ويقتل الدجال بحربة تكون معه. قال الله جل وعلا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. قال الله جل وعلا بعدها: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآية إحدى معضلات القرآن لأن تفسيرها غير واضح. هذه الآية تحتمل عدة تفاسير، لكن نكون معكم يعني صريحين، هذا درس علمي. إلى الآن لم أقف على تفسير مقنع، لكن نقول جملة ما قاله أهل العلم. الله يقول: وإن من أهل الكتاب، المعنى لا أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الآن كم في كم ضمير؟ ضميرين: ليؤمنن به قبل موته، الها في به والها في موته، على من تعود؟ هذا موضع الإشكال. تحتمل الآية أن يكون معنى الآية إن الله يقول: ما من أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به، أي بعيسى، قبل موته، أي قبل موت الكتاب، فيصبح به الأولى عائدة على عيسى والثانية عائدة على الكتاب. فيصبح معنى الآية أنه ما من يهودي ولا نصراني تغرغر الروح إلا وهو يؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله، لكنه لأنه يؤمن ساعة الاحتضار فلا يقبل منه. وهذا مروي عن ابن عباس وقال به كثير من العلماء، لكن يصعب تصوره. الأمر الثاني أنه قالوا: وليس من أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى قبل موت عيسى، أن ينزل مرة أخرى فيؤمنون به. لكن يأتي الإشكال أن الله قال: وإن من أهل الكتاب، أي لا أحد من أهل الكتاب، وقد مات جم غفير من أهل الكتاب قبل أن يرى عيسى، وقد نموت نحن قبل أن ينزل عيسى. هذا الإشكال على التفسير الثاني. يبقى تفسير لعله أقربها إلى الصواب، يصبح معنى الآية إنه ما من كتابي يحضر ويبقى حيا إلى يوم عيسى إلا ويؤمن به. وهذه تحدث إشكالية أخرى، أن اليهود من أهل الكتاب ولا يؤمنون بعيسى حتى بعد نزوله، فيبقى التفسير الآية إلى يومنا هذا في علمنا غير واضح، إنما نقلنا ما ذكره أهل التفسير. إذا وقفنا الله جل وعلا على شيء آخر سنخبركم به في حينه. ثم قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الكلام في هذه الآيات الوجوه عدة، أولها أن المعاصي من أعظم أسباب الحرمان، المعاصي من أعظم أسباب الحرمان، ولذلك الله قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فإذا كانت المعاصي من أعظم أسباب الحرمان، فما الذي من أعظم أسباب العطاء؟ الطاعات. إذا كانت المعاصي من أعظم أسباب الحرمان، فإن الطاعات من أعظم أسباب العطاء. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله يخبر أن ما حل على اليهود من تحريم كثير من الطيبات إنما كان بسبب معاصيهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. كذلك الآية تتكلم عن بعض من مظالم اليهود، ومنها الصد عن سبيل الله، ومنها أكل أموال الناس بالباطل، ومنها أكل الربا. قول الله جل وعلا: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، من الناحية العلمية هذا عطف عام على خاص، عطف عام على خاص، لأن أكل أموال الناس بالباطل يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الربا. أكل أموال الناس بالباطل يدخل فيه الربا، والله يقول: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فعطف عاما على خاص. نتكلم الآن عن الربا. الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن الفوائد أن يقال إن هناك معصيتين حرمها الله على جميع الأمم ولم يبح الله في أي شريعة قط، هما الربا والزنا. لم يحل الله لأي أمة من الأمم الزنا، ولم يحل لأي أمة من الأمم الربا. هذا قول بعض أهل العلم. أما الربا فينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم الربا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة، والقسم الثالث ربا القرض، ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض، وسنفصل فيها. الفضل في اللغة الزيادة، الفضل في اللغة ماذا؟ الزيادة. وربا الفضل حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الربوية، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. معنى الحديث: هذه أصناف ربوية ما بين مكيل وموزون إن كان مطعوما، يدخلها الربا. يدخلها ماذا؟ يدخلها الربا، ربا الفضل. سنأتي بصورة له حتى تفهمه. إنسان يأتي، قلنا التمر صنف ربوي، التمر في بلادنا موزون يباع بماذا؟ بالوزن، بالكيلو. فلو جاء إنسان معه 3 كيلو من التمر، وآخر معه 4 كيلو من التمر، صنفان ربويان، فالتمر صنف ربوي يعني يدخله الربا، مو ربا يعني محرم، صنف ربوي يعني يدخله الربا. هذه 4 زيادة على من؟ زيادة على 3، زيادة على 3. لا يصح التبادل، تقول أعطيني هذه وأعطيك هذه ولو كان أحدهما أفضل من الآخر. مثلا تقول هذا تمر مثلا عوجة أو أعلى منه أو أقل، أو هذا برني أو هذا رديء وهذا جيد، أعطيني 4 كيلو ب3 كيلو، كيلوين ب5 كيلو، هذا لا يجوز. إذا وقع فهو ربا ماذا؟ ربا فضل. إيش معنى فضل؟ زيادة، لأنهما اتفقا في الصنف واختلفا في الزيادة، فهذا معنى ربا الفضل وهو محرم. واضح؟ الحالة الثانية ربا النسيئة. طيب ما معنى النسيئة؟ النسيئة التأجيل، التأخير. قال سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر، أي التأجيل زيادة في الكفر. واضح؟ ما معنى النسيئة؟ التأجيل، التأخير. طيب كيف يقع ربا النسيئة؟ تأتي لصنف ربوي واحد بصنف ربوي آخر، والرسول قال: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكنه قال يدا بيد. هم يلغون يدا بيد، يؤخر واحد عن الآخر، يؤخر واحد عن الآخر. نجيب مثال: الآن 375 ريال السعودي 100 دولار أمريكي، صح؟ 100 دولار أمريكي تساوي أعتقد 375، سواء تساوي متساوي نعتبرها 375. واضح؟ الدولار يعتبر صنف، والريال يعتبر صنف. فلو قايضتهما بعضهما ببعض، 100 ما يزيد 375، 375 أكثر من 100، مع أنك أنت أخذت 100 دولار 375، حتى لو أخذتها ب500، لو أخذتها 200، واحد زايد وواحد ناقص لا يضر، لأن الصنفين ماذا؟ مختلفين. الصنفان هنا مختلفان، فالدولار غير ماذا؟ غير الريال، لكنها كلاهما صنف ربوي لأنها ذهب وفضة. واضح؟ كيف يدخلها ربا النسيئة؟ تأتي للصراف تقول: أنا أعطيك 500 ريال سعودي، بس أنا أبغى أسافر، أعطيني 100 دولار أمريكي. فيعطيك 100 دولار ولا تعطيها 500، تقول: 500 بعدين، أنا ما عندي الآن. فأنت أخرت هذه النسيئة، أو هو يعطيك أو لا يعطيك وأنت تعطيه، يعني أحدكما يدفع والآخر لا يدفع، هذا ربا ماذا؟ ربا النسيئة، وهو محرم. واضح؟ لكن إذا أخذ 100 وأعطاك 500 أو أعطاك 375 أو أعطاك قدره أو أعلى أو حيثما اتفقتم في الحال يدا بيد، هذا ليس ماذا؟ ليس ربا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني بحسب ماذا اتفقان، إذا كان يدا يدا بيد. يدا بيد يعني كله ناجز، ولا يباع ناجز بغائب، لا يباع ناجز بغائب. واضح؟ الآن كم صنف؟ صنفان، قلنا ربا الفضل وقلنا ربا النسيئة. نبقى في الصنف الثالث وهو ربا القرض، وهو أصل الربا، وهو الذي كانت تتعامل به العرب في الجاهلية، وهو يدخل في الفضل والنسيئة، لكن ميزناها لوحده أفضل حتى يتضح. يأتي إنسان يقرض إنسانا شيئا يجوز قرضه، يقرضه قرضا شيئا يجوز قرضه، ليس فقط ذهب وفضة، أي شيء يجوز قرضه، ثم يشترط عليه منفعة مقابل هذا القرض. وأكثر ما يقع في الأموال، شخص يأتي إنسان يطلب منه مال، يعطي 10,000 إلى 3 شهور، تنتهي المدة، يأتي الدائن للمدين: أريد 10,000. يقول: لا أملك. يقول: إما أن تأتي بها في الحال وإما أن آخرها أنا شهر على أن تردها لي أكثر من 10,000 ولو ريال. الريال زي 100,000، هذا يسمى ربا قرض، وهو الذي قال الله فيه لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، وقال هم سواء، أي هم في الإثم سواء. أخرجه مسلم من حديث جابر، وأخرجه البخاري من طريق آخر، لكن المعنى في الصحيحين واضح. هذا ربا ماذا؟ ربا القرض. ينجم عن ربا القرض مسألة تسمى عند العلماء قلب الدين، قلب الدين، وهو من كبائر الذنوب. قلب الدين، إنسان يعطي إنسان قرضا 1,000 ريال ويقول إلى شهر، ثم جاء بعد شهر هذا ليس عنده 1,000 ريال، وهو رجل مستور الحال الذي عنده شيء لا ينفك عن قوته، شيء تقوم به حياته، يعني مثلا سيارة يذهب بها ويغدو على قدر مستواها الاجتماعي، بيت صغير مثلا يسكنه، أشياء خاصة لا يمكن يستغني عنها لا فقير ولا غني. فيأتي هذا الذي له المال له 1,000 ريال وهذا ما عنده 1,000 ريال، يأتي هو ب1,000 ريال ويقول له بيعني بهذه 1,000، ويأتي لشيء خاص عند هذا الرجل يحتاجه بيعني إياه ب1,000 ريال، فيأخذ الشيء الخاص ويعطيها 1,000 ويقول الآن رد لي إيش 1,000 الذي أنا لي عندك. واضح؟ واضح؟ لأنه يعرف ما عنده 1,000 ريال، فيأتي بال1,000 ريال ويشتري منه مثلا ثوبه وعمامته وساعته، قال هات أنا أشتري هذه ب1,000 ريال، أو السيارة التي يغدو بها ويذهب ويوصل بها أبناء المدرسة، قال هات أنا أشتريها ب2,000، على أنك تعطيني 2,000 لأنني أعود لي عندك 2,000 ريال. واضح؟ هذا يسمى قلب الدين، وهو من كبائر الذنوب كما نص عليه العلماء، ونقل عن الشيخ بن سعدي العلامة عبد الله بن سام رحمه الله عن شيخ عبد الرحمن بن سعدي القول بأنه من كبائر الذنوب. واضح؟ هذه أصناف الربا وكلها محرمة، ولا يوجد أحد لله الحمد فيما نعلم من علماء المسلمين أباح الربا في أي قطر كان. لما تفهم أو تسمع أن أحدا أباح الربا من علماء المسلمين فلا تصدق، هذا ليس بعالم، ما يوجد أحد يتجرأ يبيح الربا. لكن قد تفهم أنت المسألة خطأ، هذه مسألة ثانية، لكن الربا لا يحتاج أن تقول مسألة خلافية ويمكن يأخذ ما يعطي، ما فيه، الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. طيب نرجع للآية. ينجم عن الآية مسألة لها وضع خاص في عصرنا، اليهود أكلت ربا بنص القرآن بنص الآية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، هذا كلام رب العالمين. مع ذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا من يهودي وليس عنده مال، فرهن درعه صلوات الله وسلامه عليه عند من؟ عند اليهودي بعد أن اشترى منه. إذن عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود بيعا وشراء رغم أنهم أكلتوا ربا. إذن ينجم عن هذا، إذا سئلت هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية بيعا وشراء، يكون الجواب ماذا؟ نعم، لأن اليهود أكلتوا ربا والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى منهم وباع إليهم وقبل هداياهم. واضح؟ ما لم تعلم أن عين ما تتعامل به محرم، يعني رأيت إنسان يسرق سيارة أمام عينيك ثم يبيعك إياها، لا. واضح؟ لكن لو أن إنسانا اشترى من أي بنك بماله شراء وبيعا شرائيا، فالبيع جائز باتفاق المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود، ولأن الله قال في كتابه وهو يعلم أن اليهود حرفوا والنصارى حرفت، قال جل وعلا وطعامهم حل لكم، ولن يكون طعامهم حل لنا حتى يكون ماذا؟ حتى يكون بالشراء، لأن طعامهم ما يعطى لنا على شكل هدايا، لابد أن تشتريه. فأباحه الله لنا، باح لنا أكله، فإذا باح الله أكله من باب أولى أن يبيح شراءه. واضح؟ هذه المسألة تحتاجها كثيرا في العصر، حتى لو كان محاربا، هذه مسألة عصرية، عنون الإمام البخاري في الصحيح باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، عنون الإمام البخاري في الصحيح باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. وساق حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر له اشترى قطيع غنم من رجل مشرك, أو عليه الصلاة والسلام كان في خارج المدينة في حرب مع أهل الشرك. واضح؟ يظهر المقصود واضح. لو جاء إنسان بما يسمى اليوم بالمقاطعة, ما شك أن المقاطعة إذا تبناها الإنسان قربة وأراد بها قطيعة من يعين أهل الباطل وتعبد الله بها قربة يثاب عليها بلا شك, لكن نحن لا نتكلم عن القربة من عدم القربة, نتكلم عن صحة البيع وصحة الشراء. واضح؟ وأن تنزل الأشياء على منازلها, لكن الكلام بالحل أو الكلام بالحرمة توقيع عن رب العالمين. قال ابن القيم: أعلام الموقعين عن رب العالمين. والكلام عن رب العالمين بالحل والحرمة لابد أن يكون على بينة وهدي من الكتاب والسنة, ولا علاقة للعواطف به, ولن تكون أعظم ورعا من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فاليهود يقول الله عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من يهودي, رغم أن أسواق المدينة مليئة بمن يبيعون الشعير, لكن النبي أراد أن يبين للأمة جواز البيع. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا. ما دمنا في قضايا العصر نأتي لقضية الاقتراض من البنوك. الاقتراض من البنوك حتى يعني الاقتراض بفائدة ما يحتاج لدليل, لأنه حرام بإجماع المسلمين وقد بيناه. لكن أحيانا البنوك تقول: أنت إلى 3 أشهر, إذا رددتها لا نطلب منك فائدة, ولكن إذا لم تستطع ردها نأخذ منك فائدة. هذا يعود كالأول سواء بسواء. مجرد توقيع العقد ولو كنت قادرا على السداد قبل نهاية العقد يعتبر عقد ماذا؟ عقد ربوي, يدخل في اللعن الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه. واضح؟ فالتعامل مع البنوك قرضا أو إيداع الأموال عندهم وتعود إليك بفائدة هي من الربا الملعون صاحبه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم, والمحرم في كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين كما بينا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا, وأخذهم الربا وقد نهوا عنه, وأكلهم أموال الناس بالباطل. أكل أموال الناس بالباطل عام, وقلنا إنه عطف عام على خاص. كل شيء تتوصل إليه بالباطل محرم, بالرشوة, بالسرقة, بالاختلاس, بالنهب, أي طريق من طرائق الباطل تصل بها لأموال الناس يعتبر ماذا؟ محرما. قد لا يكون ربا, لكن أي طريقة حرمها الله تصبح يأثم صاحبها. وأكرم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم قال سبحانه: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن هذه الأصل عند النحويين أنها حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر, لكنها هنا خففت لأن الأصل أنها مشددة, لكن فلما خففت جاز فيها عدم الإعمال, فأصبحت تعني الانتقال من جملة إلى جملة, تسمى باب الإضراب, يعني الانتقال من حال إلى حال, فلا تعمل ولا تؤثر فيما بعدها عملا. فيصبح الراسخون على أنها مبتدأ. الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. الراسخون في العلم منهم من من؟ من من؟ من أهل الكتاب, وهذا يدخل فيه عبد الله بن سلام ومن آمن من اليهود والنصارى. والمؤمنون المقصود به المهاجرون والأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن, وما أنزل من قبلك أي جميع الكتب. والمقيمين الصلاة نحويا مفروض تكون, نحويا مفروض تكون والمقيمون زي المؤتون والمؤمنون وبعدها والمؤتون الزكاة, مفروض تكون المقيمون, لكنها جاءت والمقيمين في قراءة والمقيمون, لكن نحن نتكلم عن القراءة التي بين أيدينا والمقيمين. هذه للعلماء فيها 6 تخريجات, نترك 5 ونبقى على 1, وهي أنها منصوبة على الاختصاص لبيان التعظيم والتفخيم, يصبح المعنى وأخص المقيمين بالصلاة. يصبح المعنى وأخص المقيمين بالصلاة, هذا تخريج إمام النحاس بويه وعليه أكثر العلماء. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ونصب الصلاة على الاختصاص يبين أهميتها من الدين وعلى أنها أمر عظيم، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. نكر الله كلمة أجر هنا لبيان التفخيم، لأنه لا يعلم ما لهم من أجر إلا من إلا الله. قال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا ما أردنا الوقوف عنده هذا اليوم. يصبح من هذا كله إجمالا، تكلمنا عن اليهود وتكلمنا عن النصارى في سورتي آل عمران وسورة النساء، وقلنا إجمالا إن اليهود يزعمون أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم ويفخرون بذلك ويفرحون، والنصارى تقبل هذا وتدعيه لكنها تقول أن هذا خلاصا للبشرية، وكلا الفريقين ضال، فإن عيسى بن مريم لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله جل وعلا إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وقلنا إنه سينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا. هذا ما انتهى إليه الدرس، والله تعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله. تأملات قرآنية.